بالإسلام. طيب من ألقاب سيدنا عمر الفاروق، ما خد بالك العربي تلاقي له اسم وكنية ولقب. انت مثلا سيدنا ابو بكر اسمه ايه؟ اسمه عبد الله ابن عثمان، ده اسمه. كنيته ايه؟ ابو بكر. لقبه ايه؟ الصديق. سيدنا خالد اسمه خالد بن الوليد، كنيته ابو سليمان، لقبه سيف الله المسلول وهلم جرة. سيدنا عمر اسمه عمر، كنيته ابو ايه؟ ابو حفص، لقبه الفاروق. ومش بالضرورة الواحد يكنى باسم ولد من أولاده. سيدنا عمر ما كانش له ولد اسمه حفص، سيدنا أبو بكر ما كانش له ولد اسمه بكر، مش بالضرورة. ومش بالضرورة يكون الواحد مخلف أصلا عشان يكون له كنية. ستنا عائشة كنيتها أم عبد الله، وليس لها ولد اسمه عبد الله، بل كنيت باسم ابن أختها عبد الله بن الزبير. سيدنا عمر لقبه الفاروق. طيب لماذا لقب بالفاروق؟ لماذا لقب بهذا اللقب؟ ذكر ابن الجوزي أيضا قال: روى مجاهد رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأي شيء سميت الفاروق، لأي شيء سميت الفاروق؟ فقص عليه قصة إسلامه ثم قال: قلت حين أسلمت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: والذي نفسي بيده لنخرجن يا رسول الله، فيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن، وما زلت به حتى أخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، لنا كديد ككديد الطحين، ماشيين كده إيه؟ بيدبوا في الأرض زي صوت مكنة الطحين، حتى دخلنا المسجد. قال: فنظرت قريش إلي وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم تصبهم مثلها، فسماني عندها رسول الله بالفاروق. اللهم ارضى عن عمر الفاروق الذي لا يحبه إلا المؤمنون ولا يبغضه إلا الكافرون أو الفاسقون أو الظالمون. أعداء عمر مين؟ الكفرة والظلمة، ولا يحبه إلا مؤمن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لك بعد إذنك، في سورة والشمس. نعم. موجود: ولا يخاف عقباها ولا فلا يخاف عقباها؟ ولا يخاف عقباها. ولا يخاف عقباها كلام يعني. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. باي باي. أصل الإمام هنا يصلي وصحنا له وهو أصر على فلا يخاف عقباها. ربنا يهدينا وإياه. هات المصحف. قول له يا أخي تعالى المصحف أهو والآية ولا يخاف عقباها. هذا ذكرني بطرفة ذكرها ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين. ذكر أن قارئا صلى بالناس فقال: ألف لام ميم غلبت الترك. فقال له الناس من خلفه: غلبت الروم. فأصر: ألف لام ميم غلبت الترك. قالوا: يا مولا غلبت الروم. بعد الصلاة أحدهم قال: يا شيخ الصورة ألف لام ميم غلبت الروم، قال الروم أو الترك كلهم كفار. ويبدو أن هذا في قبل إسلام الترك وقبل دخول الترك في الإسلام. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بارك الله فيك يا أستاذ شيخ مسعد، جزاك الله خيرا. اللهم امين واياك. وانتم تتكلمون عن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، حديث يجري القلوب. رضي الله عنه وارضاه، رجل لا كالرجال وسيرة لا كالسير، انه من اظهر اسلامه يوم كان يخونه، انه من تقلد سيفه وتنقب قوسه واخرج اسهمه واتى الكعبه في حلاقها وطاف سبعا رغم انوفهم. نعم. وصلى ركعتين وتحلقهم واحدة واحدة يطوف ويقول: شاهت الوجوه من أراد أن تسكنه أمه ويتم ولده وترمل زوجته فليلقني ورأي هذا الوادي فما تدعه أحد. إنه مرقع القميص وبين يديه الغالي والنفيس. نعم. إنه من اشترى أعراض المسلمين من أحد الشعراء في 3000 درهم حتى قال ذلك الشاعر: وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع، ومنعتني عرض البخيل فلم يخف شتمي، وأصبح آمنا لا يفزع. زلزل عروش الظالمين ودق كلاع الأكاثرة والقيافرة، وخضعت لعدالته الجبابرة والأباطرة، وهوت عناكب الظلم أمام راية عدله الخفاقة وفتوحاته المبصرة. فأرغم أنوف الروم وحطم كبرياء الفرس، وأخرج المغضوب عليهم اليهود من جزيرة العرب بغدرهم ونقضهم العهود، أخرجهم أذلة صاغرين. حدث الواقدي قال: حدثنا هشام عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما كان عام الرمادة جاءت وفود العرب من كل ناحية فقدموا المدينة، فأمر عمر رضي الله عنه رجالا يقومون بمصالحهم، فسمعته يقول ليلة من الليالي: أحصوا من يتعشى عندنا. فأحصوهم في القابلة فوجدوهم 7000 رجل، أما المرضى والعيال الذين لا يحضرون تلك المائدة فقد بلغوا 40000. فكان يرسل إليهم عشاءهم في بيوتهم، فما برحوا حتى أرسل الله السماء. جزاكم الله خير، بارك الله فيك يا أختي، جزاكم الله خير. سيب لي حاجة أقولها أنا بقى، اترك لي شيء أقوله. الشيخ العريفي ربنا يبارك في عمره ذكر أنه كان راح يعمل محاضرة عن الغناء، فقام أحدهم يقدمه فقال: سيحدثنا شيخنا في هذه الليلة عن الغناء، ومعلوم أن الغناء حرام لأن الله تعالى قال كذا وكذا وكذا وكذا. الشيخ العريفي واقف جنبه قال كل الآيات اللي كتبها في الورق بتاع في المحاضرة ركنتها على جنب لأن المقدم قالها. قال: والغناء حرام لأن النبي قال في سنته كذا وكذا وكذا. قال: رحت لكن الورق اللي مكتوب في الأحاديث. وقال الأئمة الأربعة والسلف كذا. ركنت. بيقول فضل لي ورقة واحدة من المحاضرة وأخونا لسه بيقول المقدمة. ثم قال: والآن مع الشيخ قلت: لقد تكلم أخونا عن حكم الغناء، والآن نفسح المجال للأسئلة. فجزاك الله خير، أنت مشكورة، ربنا يبارك فيك، لكن اتركي المجال للشيخ يقول حاجة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا عم الشيخ؟ الحمد لله في نعم. كيف أمورك يا عم الشيخ؟ زي الفل. والله أنا مبسوط كتير إن احنا اتصلنا بحضرتك وأنت ردت علينا. والله يا شيخ ده شرف لي يا مولانا. والله أتمنى من الله إن أنت تدعي لنا كده. والله الله يجزيك ألف خير. الله يرضى عليك. والله إن بنحبك في الله كتير يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني. ونتمنى لك كل خير، ونتمنى لك الصحة والسعادة يا رب. الله يجزيك خير. ربنا يجمعنا وياك في الجنة. اللهم امين. الله احنا يعني انتوا نورتوا قلوبنا ونورتوا بيوتنا والله بالكلام الطيب الجميل اللي انتوا بتحكوا لنا ده. جزا الله من تسبب في هذا النور عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. بارك الله فيك شيخنا ورفع الله قدرك وزادك الله علما. امين. شيخنا لي سؤال بارك الله فيك. تفضلي. سمعت من اناس فضلاء أن طالب العلم إذا نادى شيخه بكنيته فهذا ينافي الأدب، أي لا يحق لنا كمتعلمين أن نقول لمشايخنا بكنيتهم، فهل هذا صحيح؟ نعم قرأت. جزاكم الله خيرا. وإياك. نعم قرأت في الكتب التي تكلمت عن آداب التلميذ أو طالب العلم مع شيخه أنه لا يناديه باسمه ولا يناديه بكنيته، بل يناديه فيقول يا فضيلة الشيخ أو يا شيخنا أو نحو هذا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جدا جدا باحترمك وبعتبرك قدوة لي. الله يرضى عليك. الله يسلمك. بس سؤال لو سمحت. تفضلي. إذا زوجي طلبت طلاق من زوج والقاضي طلقها من دون وجود الزوج لأنه ممتنع الزوج عن هالشي، شرعا تعتبر مطلقة إذا ما حلف يمين لي؟ يعني هي طلقت غيابيا؟ أيوة. يعني الزوج قال الزوج رافض يحضر المحكمة، هي طلقت للضرر؟ للضرر طبعا، في ضرر بالنص. طيب حاضر. أو سؤال تاني لو سمحت. نعم. الخلع يعتبر 3 طلقات ولا طلقة واحدة؟ حاضر. شكرا، الله يجزيك الخير، بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر من بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ جزاك الله خير واعلم ان انا احبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. جزاك الله خير على ما تفعلون في هذه القناه. امين. فقط طبعا انا ليبي. فقط اريد ان اقول ولا اقول امامك يعني، وانا اسف جدا لذلك. هي عندنا في ليبيا روايه قادون، فالشمس في صوت الشمس فلا يخاف عقباها في روايه قادون. نعم. ممكن هذا اللبس بس اللي صاير عند الاخ اللي سال يعني. حاضر حاضر. جزاك الله خير وبارك الله فيك. حياك. أخي من ليبيا بارك الله فيه، بقول هناك قراءة قراءة قالون فلا يخاف عقباه. طبعا أنا أفتيته السائل المصري على القراءة المشهورة المعلومة عندنا، وما مطلوب من الإمام إذا كان سيقرأ بقراءة مختلفة عن القراءة التي يعهدها الناس، مطلوب منه أن ينبه أولا بأنه سيقرأ بقراءة كذا حتى لا يشغب عليه الناس وحتى لا يحير الناس. نعم، بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يكرمك يا شيخ مسعد، الراجل زي عسل، ربنا يستر معاك يا رب. بالله عليك يا شيخ مسعد، عايزين نكتب لنا حلقة على موضوع الناس بتاكل حقوق الناس ديت. انت كده كلامك زي العسل، حلو قوي يعني ان شاء الله. ابشر ابشر ان شاء الله. ماشي يا شيخ مسعد، انا كان ليا ثلاث حلقات في قناة الرحمة. الله يخليك، تعمل لنا حلقة كده حلوة على الناس دي، يلا اصرف معاك عشان. طيب حاضر، هجيب لك، هعمل لك حلقة حلوة ان شاء الله. هي موجودة فعلا في ثلاث حلقات تحت عنوان اللقمة الملعونة في هذه القناة المباركة، بتكلم فيها عن الكسب الحرام. ثلاث حلقات نزلها بقى واسمع ثلاث ساعات. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بشيخ واستاذ محمد الشيخ مسعد. الله يرضى عليك، اهلا وسهلا. كيف حالك؟ معك عادل من منصور. حياك الله. ايه بعد اذن حضرتك سؤال، بعد اذن حضرتك بس يا شيخ مسعد اتفضل. دلوقتي بالنسبه في التشهد يعني تحريف الاصبع، النظر ليقوم للاصبع عن موضع السجود. وسؤال اخر بعد اذن حضرتك. نعم. بالنسبه لاكل لحم الثعلب، بالنسبه لاكل لحم الثعلب، اكل لحم الثعلب. ايوه. سؤال اخر. طب اجاوب؟ نعم. اسمع بقى، ايه فلوس مع الاجابه. سؤال اخر بس. هات هات. دلوقتي في بعض الاخوه يعني جه قال لي يعني بالنسبه وانا في موضوع السجود وكده حسيت بخنقه، يعني كده حسيت ان انا مخنوق، يعني كان لسه يعني مبتدئ في الالتزام وكده، حسيت بخنقه وهو في اثناء السجود. ها يعني مثلا علاجه ايه مثلا حضرتك ولا كده؟ وجزاك الله عن خير الجزاء، ونسالك دعائكم. الله يرضى عليك. طيب واحنا بنتشهد نحرك السبابه وننظر الى السبابه، تحرك السبابة وتنظر إلى السبابة في التشهد، والأمر بقى في تحريك السبابة متى تحرك وتحرك أو لا تحرك الأمر واسع، لكن ننظر إلى السبابة ونحن نحركها في التشهد. بيقول لي حكم أكل لحم الثعلب حرام، لأن الثعلب من ذوات المخالب والأنياب، حيوان جارح لا يجوز أكله. وأنا ساجد حسيت بخنقة، ده وضع السجود، ده وضع يشرح الصدر. تعوذ بالله من الشيطان وأكثر من ذكر الله عز وجل. وفي دعاء اسمه دعاء تفريج القروب، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، إلى آخر الحديث. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله، عندي سؤال حضرتك. أنا بأمر الله سبحانه وتعالى نمتلك حتة أرض 150 متر. نعم. فنحتاج نبني بيت ونحتاج نبني مسجد، فهل أقسمها النص نص بيت ونص مسجد، أو اللي أجعل الدول الأرضي مسجد وبعدين ابني البيت فوق؟ حاضر، جزاكم الله خير الجزاء. وجزاك. الامر واسع يا اخي الكريم، 150 متر اقسمها واعمل نصها مسجد ونصها بيت، لك ذلك. ولا الاولى تبقى ال 150 متر كلها مساحه المسجد وفي نفس الوقت مساحه البيت، يعني مسجد في اسفل البيت، لا بأس، خليها كلها اللي المسجد تحت والبيت فوق، عشان نوسع المسجد ونوسع عليك في البيت برضه، يعني ولا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ موسى. حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواك. الله خليك يا شيخ مسعد، بالله عليك يبقى تدعي لي معاك يا شيخ مسعد، بالله عليك في كل وقت تصلي. ربنا يجمعنا وياك في الجنة ويغفر لي. اللهم أمين يا رب. طب حضرتك سؤال. تفضل. طب أنا دلوقتي ستي أم أبويا. أيوة. قاعد عند عمي في البيت. وبعت لنا ناس، بعت ايه؟ بعت مرسال مع ناس ان احنا ما نروحش نزورها عشان لو رحنا هيشتمنا ويطردنا من البيت من عنده. سؤال، طب بالله عليك تجيبنا عليه، يعني السؤال امر الدين فيه. حاضر. فيه ماشي. حاضر. سؤال اخر. نعم. حضرتك انا كنت سألك قبل كده في سؤال، ساعة ما قلت لك الإمام بعد المؤذن بعد ما يخلص الأذان يقول اللهم صل على محمد النبي الأمي، وأنت قلت لي ده كده بدعة.